وبالتالي فالموت يفضي إلى الآخرة أسرع مما يتصور الناس. لأجل هذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ساعة الإنسان، فقال لمن سأله عن وقت قيام الساعة قال إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، إنما أراد انخرام ذلك القرن أي موت ذلك الجيل. وقد تكرر في القرآن والسنة التحذير من الأمن من مكر الله، قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في حديث ابن مسعود من الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. حسن، الأمن من مكر الله وعقابه والغنوط من رحمته، والأمن من مكر الله وعقابه يلزم منه زوال الخوف من القلب، ولو زال بالكلية لزال الإيمان بالكلية لقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولو نقص نقص الإيمان. ولو تأمل العاقل حقيقة حياته وموته وأنه في الأرض أو في السماء لا يملك شيئا لنفسه ولا يملك شيئا من الكون حوله في نومه ويقظته، وأن الموت يأتيه بغير اختيار منه، أيقن أنه لا يأمن مكر الله وعذابه إلا خاسر مغبون مغرور جاهل. نعوذ بالله أن نأمن مكره، ونسأله عز وجل أن يؤمننا من عقابه وعذابه بفضله ورحمته. قولوا قولي هذا واستغفر الله.